الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: سمعت من فضيلتكم أن الإنسان لا يعذر بالجهل في أمور العقيدة. يقول: وقد قرأت للعلماء أن من عقيدة السلف العذر بالجهل. يقول: سمعت منكم يا شيخ قول إن الإنسان لا يعذر بالجهل في أمور العقيدة، وقد قرأت للعلماء أن من عقيدة السلف العذر بالجهل، فكيف نجمع بينهما؟ الحمد لله، لابد أن تسمعنا أولا هذا الكلام الذي سمعته مني حتى نتبينه، ثم أقول إن الجهل ينقسم إلى قسمين: إلى جهل لا يستطيع الإنسان رفعه ولا دفعه عن نفسه لانقطاع أسباب رفعه، والجهل الثاني جهل يستطيع الإنسان أن يرفعه عن نفسه متى شاء. فأما الجهل بالاعتبار الأول فهو العذر، والجهل بهذا الاعتبار عذر في المسائل العقدية والمسائل العلمية، عفوا، في المسائل العلمية والمسائل العملية، يعني في العقائد وفي الشرائع، أي أمور الفقه والسلوكيات. فإذا جهل الإنسان عقيدة من العقائد ومثله يجهلها جهلا لا يستطيع أن يرفعه عن نفسه مطلقا، كإنسان نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء ووسائل التعلم منقطعة في حقه الانقطاع الحقيقي، أو كالحربي الذي أسلم في دار حرب ودار الحرب تخلو من العلماء بل عن المسلمين العلماء. فجهل شيئا من العقائد فإن هذا جهل يعذر به صاحبه، هذا جهل يعذر به صاحبه حتى ولو كان في مسائل التوحيد والعقيدة. وأما الجهل الثاني فهو الجهل الذي لا يعذر به صاحبه، وهو الجهل الذي وسائل رفعه موجودة ومقدور عليها، فالإنسان وإن كان جاهلا لكنه يستطيع متى أراد أن يرفع جهله فالوسائل موجودة. فهذا الجهل لا يعتبر عذرا لا في مسائل العقيدة ولا في مسائل الفقه. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به، فلعلك تنتبه لما نقول. ولكننا ننبه على أن مسائل العقيدة ليست في مستوى واحد باعتبار العلم، فهناك مسائل عقدية فطرية قد اتفقت الأمة على العلم بها وصار العلم بها مما يعلم من الدين بالضرورة، فهذه هي التي لا يعذر العلماء بالجهل فيها، لأن من يدعي الجهل فيها إنما جهله يرجع إلى قصوره هو، لا يرجع إلى عدم وجود العلم، فالعلم منتشر فيها بين الناس قاصيهم ودانيهم حتى صارت مما يعلم من الدين بالضرورة، كالعلم بوجود الله عز وجل، العلم باستحقاقه للوحدانية. فلا يأتينا مثلا شخص الآن في أدغال أفريقيا يسجد للصنم ويقول: أنا جاهل بحقيقة إفراد الله عز وجل بالعبودية. نقول: هذا غير مقبول، لأن هذه المسألة من التوحيد صارت من العلم الضروري الذي يعلمه كل أحد، بل إننا نعلمه حتى ولو لم ندخل المدارس، لأنه علم فطري. فالعلم بوجود الله، العلم بربوبية الله، بألوهية الله، كل هذا من استحقاقه للعبادة. هذه وإن كانت من مسائل التوحيد لكنها من أعظم مسائله وأكبرها مما صار العلم بها مشتهرا. فإذا العلم بمسائل العقيدة المعلومة من الدين بالضرورة هذه لا يعذر الإنسان بالجهل فيها. فإذا كنت في الفتية التي سمعتها مني أقصد هذا النوع من العقائد، فأنا على فتياي الأولى. فمسائل الدين، مسائل العقيدة الكبار التي صار العلم بها من المعلوم من الدين بالضرورة واتفقت الأمة على العلم بها، هذه لا يعذر أحد بجهالتها، فانتبه لهذا. وأما بقية المسائل الدقيقة التي قد يختص بمعرفتها علماء الاعتقاد، فهذه لو وقع أحد في الجهل فيها ومثله يجهل فإنه يعذر. فإذا انتبه لكلامي وفقك الله، أعيده في ثلاث نقاط. النقطة الأولى: الجهل الذي يعذر به صاحبه هو الجهل الذي لا يستطيع رفعه، يعجز عن رفعه. النقطة الثانية: الجهل الذي لا يعذر فيه صاحبه هو الجهل الذي يستطيع أن يرفعه عنه. النقطة الثالثة: مسائل التوحيد الكبار التي تعلم من الدين بالضرورة، هذه لا يعذر أحد بالجهالة فيها، والله أعلم.